ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، أرحب بإخواني جميعا وخاصة إخواني وأحبابي أهل الدعوة، منورين مكانكم، والله مكاننا ازداد نورا وازداد بركة بقدومكم علينا. نسأل الله سبحانه لنا ولكم الإخلاص، وأسأل الله يرزقني وإياكم والمسلمين أجمعين حسن الخاتمة. اللهم استعملنا لدينك واستخدمنا في الدعوة إليك واختم لنا بها يا رب العالمين. وفي الحقيقة نحن جميعا بحاجة عملية وحقيقية أن نخرج مع إخواننا حتى نتأدب، وحتى نكرم بالخلق، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نكرم بهم الدعوة. نسأل الله سبحانه والإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما يحب ويرضى. أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة من كل أسبوع بعد يعني إذن أحبابنا الكرام، موعدنا مع تفسير كلام الله تعالى. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 124، قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الكريمة ثناء، أيما ثناء، على نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مولانا عز وجل يثني عليه ثناء عظيما. إبراهيم تعظمه جميع الملل، أتباع الملل كلها يعظمون إبراهيم. اليهودية يعظمون نبي الله إبراهيم، النصرانية يعظمون نبي الله إبراهيم، المشركون كذلك. ولذلك كل طائفة منهم ينتسبون إلى إبراهيم، يقول نحن على ملة إبراهيم زورا وبهتانا. ولذلك مر معنا في سورة آل عمران قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يعني لا هو من اليهود ولا هو نصراني ولا هو من المشركين، كلهم ينتسبون زورا وبهتانا إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نبي الله إبراهيم يا إخواني، في هذه الآية العظيمة يدل ربنا تعالى أن الإمامة وأن العلو والرفعة في الدنيا والآخرة لا تكون أبدا إلا بعد الابتلاء والامتحان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتم البلاء على أكمل وجه وأحسنه، وسنذكر تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى. بعدما أتمها قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جاعلك إماما يقتدي بك كل من يأتي بعدك. كل عبد من عباد الله صالح يأتي بعد نبي الله إبراهيم يقتدي به، أمر أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. بل كل نبي جاء بعد إبراهيم هو من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرامة الله لهذا النبي الكريم. والله تعالى مدحه أيما مدح ورفع ذكره أيما رفعة، فقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، ما شاء الله، وفى كل ما أمره الله ونجح في كل امتحان امتحنه الله تعالى به، ووفى شرائعه ووفى أوامره ووقف عند حدود ونواهيه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أمة وحده. الأمة مر معنا أنها تأتي في كتاب الله على عدة معاني. الأمة يعني الجماعة من الناس، كما قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون. والأمة بمعنى الزمن. وقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر، بعد أمة، أي بعد حين ومدة من الزمن. والأمة بمعنى الملة والإمامة في الدين. الإمامة في الدين هذه الآية، إن إبراهيم كان أمة. وأما الملة قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. فهنا في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به، أمة وحده لا عليه الصلاة والسلام. ولذلك سلفنا الصالح يقولون: ما كنت على الحق فأنت أمة وإن كنت وحدك، أم تلزم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وتلزم شرع الله تبارك وتعالى تكن عليه مستمسك وبه معتصم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والقنوت هو دوام الطاعة، دائما أبدا مطع لربه، في السفر، في الحضر، في العافية، في المرض، في السعادة، في الابتلاء، في كل حال. وهذه أكمل الحالات، أكمل حالات الأنبياء وصل إليها إبراهيم، وأعلى منه نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك منزلة عالية في الأمم كلها لم يصل إليها إلا نبينا إبراهيم ونبي الله إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الخلة: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ألا وإن ربي اتخذني خليلا، صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، يترك الشرك، عارف الشرك، عارف أن هذا الشرك يبعده عن الله، يبعد عنه ويقبل بقلبه وقالبه على الله تبارك وتعالى. قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اللهم اجعلني وإياكم شاكرين، نعم يا رب العالمين، شاكرا لأنعمه، اجتباه أي اصطفاه واختاره وفضله وشرفه ربه عز وجل وهداه إلى صراط مستقيم. بالله عليكم، أيما شرف هذا الشرف؟ اصطفاء بعد الاصطفاء، وهداية بعد هداية. قال تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا. أي أجر في الدنيا؟ هذا الأجر العظيم ثناء حسن على ألسن الموحدين إلى يوم القيامة. وأنت في صلاتك، ما لا تصلي صلاة نافلة ولا فريضة إلا تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. على اختلاف الصيغ تصلي على نبي الله إبراهيم في كل صلاة. قال الله تعالى أيضا: قل إنني هداني ربي، يقول يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، هذا الدين القيم أي دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا. ما شاء الله، ملة إبراهيم حنيفا. وهذه الميزة العظيمة قول ربنا تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أي إنسان يرغب عن ملة إبراهيم هذا إنسان سفيه، لا يعرف الرشد، وليس له عقل يهتدي به إلى الهدى وإلى الطريق القويم. وربنا تبارك وتعالى حكى قوله وأمرنا بالتأسي به: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أسوة حسنة في إبراهيم والمؤمنون معه، إذ قالوا لقومهم: إن براء منكم، عندهم مفاصلة، ليس عندهم ميوعة، وليس عندهم اختلاط مع الكافرين والتنازل عن الثوابت على عن دينه من دينهم من أجل دنياهم، حاشا لله. وأيضا ربنا أخبر بالبركة العظيمة التي نشر على إبراهيم وعلى ذريته: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقول تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ما شاء الله تبارك الله، كل هذا ثناء عظيم على نبي الله إبراهيم. وربنا تعالى يقول: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. جعلنا في ذرية إبراهيم النبوة، ما من نبي يبعث بعد إبراهيم إلا وكان من ذرية إبراهيم، وكذلك أنزلنا الكتب عليه. وأيضا قوله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، عليه الصلاة وأتم السلام. وأما من الأحاديث فمنها أذكار في أذكار الصباح والمساء: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. الله أكبر، ما من ليلة إلا وتقول هذا، وما من صباح إلا وتقول مثله. وكذلك هذه الخصيصة العظيمة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا إبراهيم، نبي الله إبراهيم، ومسند ضار إلى البيت المعمور وحواليه أطفال المؤمنين، كل طفل يموت، قالوا: يقوم إبراهيم ويكن عند إبراهيم في الجنان، عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، قول ربنا تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه قراءة جماهير أهل العلم. بعض السلف قرأها بالعكس، قرأ إبراهيم بالرفع، وقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي طلب إبراهيم من ربه الاختبار والامتحان، ولكن الأول أصح وأحسن، والأول عليه جماهير السلف والخلف أن الله تعالى هو الذي ابتلى إبراهيم، وطريق السعادة وطريق الولاية لا بد له من ابتلاء وامتحان. فإذا امتحن العبد فصبر على بلاء ربه ورضي بقضائه واستسلم لله وعلم أن اختيار الله كله له خير وعلم أن عاقبة الصبر خير، كان الخير كل الخير بعد ذلك الابتلاء. وإذا جزع ولم يصبر واعترض على قضاء ربه، قضاء الله نافذ ولا يأخذ إلا السيئات والعياذ بالله. من يرد الله به خيرا يصب منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط، نسأل الله العافية والسلام. قول الله تعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه الكلمات كما نص السادة الأئمة من أهل التفسير هي أوامر ونواهي وشرائع، أوامر أمره بها أن يقوم بها، ونواهي نهاه عنها، وشرائع شرعه الله تعالى بها، شرعه الله تعالى إياها. من هذه الأوامر أو من هذه الابتلاءات منها محاججته للنمرود، كما ذكر الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا الكافر يقول أنا أحيي وأميت، جاء بأسيرين، وهذا من تمام سفاهته، أسير أطلق سراحه وقال عفوت عنه، والآخر قتله وقال هكذا أنا أحييت هذا وأمت هذا. فإبراهيم صبر على هذه المحاجج لله ولم يغضب لنفسه، وإنما صبر في ذات الله وقال ربي الذي يأتي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وأيضا قال السادة العلماء مما ابتلى الله تعالى به إبراهيم وصبر إكرام الأضياف، كان يكرم الأضياف ولا يأكل طعاما إلا مع ضيف، لا يأكل لا فطار ولا غداء ولا عشاء إلا مع ضيف عليه الصلاة والسلام. وما ابتلي به بلاء عظيم ذبح ابنه بكره وولده فلذت كبده إسماعيل خلافا لما يزعمه اليهود لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. فإن اليهود يحسدون المسلمين ويحسدون العرب لأن إسماعيل من العرب، ويقولون بأن الذبيح إسحاق، وإنما الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة وأتم السلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، وهذا ابتلاء عظيم لا يصبر عليه إلا الكمل من أهل الإيمان من السادة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قال يا أبتي، وهذا من تمام توفيق الله للعبد أن يكرم بولد صالح يكون له عونا على طاعة الله، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا من فضل الله تعالى العظيم، إذا أنعم الله به على العبد فوالله أنعم عليه نعمة لا تعد ولا تحصى، يكون هو مستقيم على طاعة الله ويكرمه الله بصلاح زوجته وصلاح ذريته ويعينه على الحق وعلى الخير، هذه نعمة الدنيا كلها لا تسويها. فإذا به لما صبر وأسلم وتلاه للجبين وجاء يذبح استسلم الولد واستسلم الوالد وانقاد لأمر ربهما تعالى وصبر في ذات الله، جاء النداء من السماء يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين. الله أكبر، اختبار عظيم بالله عليك، نحن لا نصبر ولا معشار ولا واحد في المئة في مثل هذه البلاءات العظيمة، لا يمكن أن نصبر على مثل هذا، ولكن يصبر عليه الكمل من أهل الإيمان من السادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أئمة الهدى. وأيضا مما ابتلاه الله تعالى به وما صح عن سلفنا الصالح ابتلاه الله تعالى بخمس في الرأس اللي هي سنن الفطرة، وخمس في الجسد. أما الخمس التي في الرأس تقليق قص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق وفرق الرأس، وهذه الخمس في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك، فرق الرأس اللي هي يفرق الشعر، فرق الرأس. وهنا بعض الأئمة من أهل التفسير أطال تفسير هذه الآية جدا، يعني يمكن على منوالي أن تأخذ مثلا شهرا كاملا، لأن نتكلم عن كل خصلة من هذه الخصال بالتفصيل، ونحن مر معنا ذكر خصال الفطرة بالتفصيل في شرح صحيح مسلم رحمة الله عليه، فلا داعي للإعادة. يعني عندك هذه الخمس مرت معنا في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وذكر هذه الخمس بدون فرق الرأس، بدون فرق الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك، ومعنى إعفاء اللحية وانتقاص الماء وغسل البراجم إلى غير ذلك مما مر معنا. وأما الخمس التي في الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا مر معنا الكلام عن هذه الخصال، وأن الختان من سنن الأنبياء، وأنه ليس كما يقول بعض من يخرجون على الإعلام ليس من الدين، لا، أقل أحوال أنه مستحب. وذكرنا بعض كلام أهل العلم فيه بالتفصيل، بعض السلف العلماء ذهب إلى الوجوب، والأحسن القول بالاستحباب، وينظر فيه إلى الحاجة وإلى على حسب البلاد وعلى حسب يعني الحالة، لكنه لو قيل بالوجوب في حق الرجال كان ذلك أو الأولاد كان ذلك قولا قويا، لأنه يرجع إلى الطهارة. القلفة إن لم تقطع تحبس بعض قطرات البول فتؤدي إلى نجاسة الولد إذا لم يتطهر عند الطهارة. وكذلك بالنسبة للنساء الحكم فيها أنه مستحب ليس بمكروه ولا حرام كما يقول بعض الناس، نسأل الله سبحانه علما نافعا. أيضا أيها الأحبة الكرام، مما ابتلى الله تعالى بإبراهيم مناسك الحج، لأنه طاف بالمناسك الحج وجعله الله تعالى إماما يقتدي به، وله آثار في الحج ظاهرة بادية، وأمرنا مولانا تبارك وتعالى باقتفاء أثره، السعي بين الصفا والمروة، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وغير ذلك من مناسك الحج، ورمي الجمار والإقامة بمنى، وغير هذا من آثار إبراهيم عليه الصلاة وأتم السلام. وبعض السلف قال إن مما ابتلاه الله تعالى به، ما ابتلى الله به إبراهيم 30 سهما، يعني 30 خصلة، ذكرها 10 خصال في سورة براءة، ألا وهي المذكورة في قوله التائبون العابدون الحامدون السائحون إلى آخر الآية. يعني أمره الله بتطبيق هذه الخصال فطبقها على أكمل وجه، وهذا يعني درجة عالية. وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مع أيضا آيات أوائل سورة المعارج، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وفي أموالهم حق معلوم، وعشر خصال في سورة الأحزاب المذكورة في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. ابتلاه الله بتطبيق هذا تطبيقا عمليا، ففاز إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأفلح. والإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه اختار العموم، قال كل ذلك، كل ما ذكرناه وزيادة عليه مما ابتلى الله تبارك وتعالى به إبراهيم، ولذلك قال الله تعالى له إني جاعلك للناس إماما، لأن الله تعالى ابتلاه بهذه الكلمات فأتمهن. وقال السادة العلماء أطلق عليها كلمات لأنها تكون بكلام الله تبارك وتعالى، كان هذا الابتلاء بكلام الله، أي أن الله ابتلاه وأمره بأوامر ونهاه من أواهي تكلم الله بها، وإبراهيم امتثل هذه الأوامر عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله جل جلاله يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، أي لا يكون إماما ظالم أبدا، لا يكون إماما للناس. الإمامة في الدين والإمامة التي ينتفع صاحبها بها في الدنيا والآخرة هي الإمامة التي تكون على منهاج النبوة، إمام يعظم شعائر الله ويعظم القرآن ويعظم السنة ويعظم العلماء ويعظم العباد ويعظم الفقهاء ويعظم أولياء الله تعالى، هذا الإمام. أما الإمام الظالم لا يكون إماما يقتدى به إنسان ظالم أبدا، لا ينال عهد الظالمين. وهنا يا إخواني، لما قال الله تعالى جوابا عن سؤال إبراهيم، لما سأل إبراهيم ربه قال ومن ذريتي، يعني يا رب اجعل من ذريتي أئمة كذلك يقتدي بهم، قال الله يقتدى بهم، قال الله له لا ينال عهد الظالمين. أليس في ذرية إبراهيم أئمة عظماء أنبياء كرام؟ في بلى موجود، وسيدهم وإمامهم ومسك ختامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن دلت هذه الآية أن من نسل إبراهيم من هو إمام يقتدى به، ومنهم ظالم لنفسه مبين والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن غاية الإحسان، بلغ الغاية، أحسن فيما بينه وبين ربه، وأحسن فيما بينه وبين العباد، وأحسن فيما بينه وبين نفسه، عبد الله كأنه يرى، مثل السادة الأنبياء ومثل علماء الكرام العاملين ومثل المجاهدين ومثل الدعاء المخلصين وغيرهم. ولكن هناك ظلمة من ذرية هذا الإمام العظيم. هذا يا أخي يهون عليك الأمر جدا. أحيانا تجد إنسان بلغ الغاية في العلم والعمل وبلغ الكمال، درجات عالية في الكمال في الصلاح، وتجد بعض بنيه عافانا الله والمسلمين، ونسأل الله أن لا يبتلينا ولا يبتليكم أبدا، ونسأل الله يصلح أبناءنا أجمعين يا رب العالمين. تجد من ذرية هذا العبد الصالح أناس أو أولاد من أفسد خلق الله تعالى. كثير من الناس أول ما يرى ذلك يلوم الأب أو يلوم الأم، ينسى الهداية الحقة التي هي بيد الله تبارك وتعالى. إن نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أحب عم أبا طالب بكل قلبه، وكان قد يتمنى هدايته بكل ما أوتي، حتى أنه لما علم أنه في سكرات الموت ذهب إليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وإذا به يكون عنده أبو جهل وعنده آخر من أهل الشرك، وقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات كافرا. فحزن صلى الله عليه وسلم عليه وقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. جعل يستغفر له، فأنزل الله له عليه الصلاة والسلام: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والسادة الأنبياء هم أعلى الناس فصاحة وبلاغة، هم أرحم الناس بالناس، هم أكمل الناس إيمانا. نبي الله نوح نعلم أننا جميعا أن زوجته وابنه ما كان مؤمنين، كان كافرين. وكذلك نبي الله لوط امرأة لم تكن مؤمنة، قالته في الرسالة ولم تطيعه وتسير على هديه. أما أن يكرم الله تعالى العبد ويصلح له، ولذلك كان من دعاء الصالحين: أصلح لي في ذريتي. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، لأن هذا الصلاح ينبغي أن يكون موصولا. انظر ماذا قال: حتى إذا بلغ أشده قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. قال السادة العلماء في تفسيره دل ذلك على أن قبل الأربعين كان غير صالح، كان تائها في أولية الدنيا، فلما بلغ الأربعين اكتمل عقله. وأهل العلم يقولون في الغالب إذا وصل الإنسان سن الأربعين يكتمل العقل عنده. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لأنه ما من نعمة على الآباء إلا وخيرها وبرها يصل إلى الأبناء. فقال أيضا وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، عمل، اعتراف باللسان، اعتراف بالقلب، وإيمان بأن هذه النعمة من عند الله، وثناء باللسان، واستخدام هذه النعمة في شكر المنعم رب العزة سبحانه جل جلاله. قال وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، تبت إليك يا رب مما سلف مني، يعني أنه كان قبل الأربعين مذنبا. فلذلك يا الأحبة الكرام، من تمام حرصك وتمام عنايتك أن تدعو دائما أبدا بصلاح ذريتك وتدعو لوالديك. هذا نبي الله إبراهيم قال أصلح لي في ذريتي، وقال اجعلني، قال أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وسأل أن يجعل الله تعالى الإمامة في ذريته، قال ومن ذريتي. وهذا من تمام شفقة الإنسان على أولاده، أنه يسعى في مصالحهم، يسعى في مصالحهم الدنيوية والدينية، والدينية أهم يقدمها لا شك، لكننا للأسف الشديد في زمان كلنا إلا من رحم الله نعتني اعتناء شديدا بمصالح أبنائنا الدنيوية ونهمل مصالحهم الدينية أيما إهمال، نسأل الله العفو والعافية. وهذا خطأ في التربية شديد، نجني نحن ثماره، إي والله. لكننا لو من منذ نعومة أظفار الأبناء غرسنا في قلوب أمهاتهم وفي نفوس الأبناء يا بني الصلاة أهم شيء، يا بني قرآنك، يا بني أذكر الصلاة، أذكر الصباح، أذكر المساء، يا بني أين قيامك لليل، يا بني إن أرض الاثنين صم، يا هكذا كان سلفنا الصالح يدربون أبنائهم على الطاعة منذ نعومة أظفارهم. كانوا يصومون عاشوراء ويصومون للصبيان الصغار، كانوا يحجون ويأخذون أبنائهم معهم، يصلون ويأخذون يأتون بالأبناء الصغار إلى بيوت الله ما داموا لا يفسدون في بيت الله عز وجل. علموا أبناءكم الصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. الشاهد أن هذه الآية يا إخواني فيها ثناء على نبي الله إبراهيم إمام الأنبياء، ورفعة ذكره رفعة عظيمة، ورب العالمين يمدحه مدحا جليلا كبيرا عظيما، وفيها بيان شدة حرصه وشفقته ورحمته على ذريته عليه الصلاة وتم السلام، وعلى أنه ناصح أمين لأبنائه وذريته من بعده عليه الصلاة وتم السلام. وهكذا كل عبد صالح يسلك سبيل المؤمنين. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه. اللهم وفقنا ولا تخذلنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا يا ربنا ولا تؤثر علينا، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.